ما زلنا مع الكلام على الشرك في العبادة، وهذا هو الأهم وهو الأصل، لأننا قلنا بأن قضية الكون الكبرى عبادة الله جل في علاه، توحيد الله جل في علاه. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك ابن القيم كان يقول الكون كله خلقه الله لك وخلقك أنت له، يعني للعبادة، لقضية الكون الكبرى. فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، ما خلق لك سيأتيك. لذلك حتى الرزق خلق لك، أنت ما خلقت له، الرزق خلق لك، فما خلق لك سيأتيك. لكن أنت همك الأكبر ما خلقت أنت له، أنت خلقت لله، فكل لله، كل لله، لا تكن لما خلق لك، فإنك استخسر الكثير والكثير، لأن ما خلق لك مضمون وما خلقت له ليس مضمونا. وهذا الذي قاله العلماء عندما قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. يبقى الله تعالى بين لك هذا حق، سيأتيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن, إن, إن, إن, إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف؟ الإجابة لا يتخلف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فإذا قضية الكون الكبرى عبادة الله، توحيد الله تعالى بالعبادة. وتكلمنا على أن أصل العبادات العبادات القلبية، وأس هذه العبادات العبادات القلبية المحبة. قال علماؤنا: ومن أهم العبادات القلبية أيضا الخوف. وإذا قلت الخوف، قل الخوف والرجاء، فهي من أهم العبادات القلبية، لا سيما وأن الإنسان إن لم يخف تجرأ. لأن القاعدة عند العلماء، القاعدة الأدبية عند الحكماء، قالوا: من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. لكن إذا علم بأن الله يأخذ، وأخذ الله أليم شديد، فإنه لابد أن تبتعد فرائصه في لحظة ما، فإنه لابد أن يهيئ نفسه للسؤال، وأن يعلم أن الله تعالى شديد العقاب كما أنه غفور رحيم. لذلك ترى أن الله قارن بين هذا وذاك عندما قال الله جل في علاه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد. من العبادات القلبية المهمة جدا التي لابد أن ينشغل بها المتعبد لله جل في علاه المكلف هي الخوف، خوف القلب لله جل في علاه، الخوف من الله جل في علاه. والخوف من الله عبادة. والحق كما قال العلماء: الخوف له أقسام وأنواع كثيرة. الخوف مصدر من الفعل الثلاثي خافة، أصل خوفة، لأن الألف هذا أجوف، هو تعلمون أصل الألف واو، فهذا مصدر للثلاثي الأوجف الأجوف خافة. الخوف مصدر لفعل خافة، وخافة تأتي في اللغة بمعنى فزع ورهب وخشي. والفرق بينهما، قلنا هذه ليست مترادفات، وإن كانت مترادفات، لأن الخشية خشية تكون خوف بإيه؟ بعلم، تكون خوف بعلم، بعلم. وأما الرهبة تكون خوف بإيه؟ بفرار، بهرب منها. الرهبة خوف بهرب، فهذا المعنى الدقيق لهذه الأمور. والخوف يتكامل فيه المعاني بأثرها، المعاني بأثرها. الخوف له أقسام، الخوف له أقسام عند علماء الاصطلاح. هم بعضهم جعل الخوف على قسمين: خوف جبلي وخوف عبادة. والصحيح أنك لو حللت ستجد أقسام أربعة للخوف. أول هذه الأقسام، وهو أرقى الأقسام وأعلى الأقسام مرتبة، خوف السر، هو الخوف الباطني، هو أصل العبادة، هو خوف القلب، الخوف الباطني. ما هو الخوف الباطني؟ هو الخوف من أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فتحرك باطنا فيتحرك ظاهرا. كالخوف مثلا من هجوم الموت على الإنسان، أو الخوف من نزع الصحة والقوة في البدن، أو الخوف من نزع الغنى، أو قبض الولد، أو الفجيعة في الأهل. فهذا لا يكون إلا ممن إيش؟ ممن يستطيع ذلك في أي وقت أي لحظة. وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيكون خوف السر خوف في خوف من شيء، خوف ممن يستطيع أن يفعل ما شاء كيفما شاء واقتمش. وجاء كان سلم يستعيذ من من من من ايش؟ هذه الإجابة عطوف بما أقول. من ايش؟ ها، من موت الفجأة أو موت الفجأة. يفعل ما شاء وقتما شاء كيفما شاء. فكان يستعيذ يخاف أن يأتي موت الفجأة. لما؟ لأن موت الفجأة الإنسان لا يستطيع، لأن الإنسان يقول من كان يخرج كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ممكن يذكر، يكون في نواقص يريد أن أن أن أن أن يردها، في خلل يريد أن يسده. موت الفجأة يأتيه وينتهي الأمر كليته، سواء على حسن أو على سيئة. والأعمال بإيش؟ بالخواتيم. الخوف الأول خوف السر. الخوف الثاني هو خوف الظاهر. يريد أن يسرق، يعلم بأن الله حدا في السرقة أنها تكون إيش؟ قطع اليد أو الزنا. يعلم بأن الله قد شرعا بأن الزاني يرجم إلى الموت. أو خوف العقاب الأخروي. قال السلام من قتل نفسه بحديدة، أو قال من تحسس ثم فهو في نار جهنم، من تحسسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو في جبل يتردى منه في النار خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فيخشى من هذا خشية ظاهرة، فيمتنع ظاهرا عن أي شيء. هذا خوف في عبادة أيضا كما سنبين. الخوف الثالث هو الخوف الذي يترتب عليه الامتناع عن بعض الطاعات، لا كل الطاعات، التي فيها المشقة على الإنسان، كالخوف من الأعداء فيمتنع عن الجهاد. جبان الخوف. طبعا كان جهاد لا يكون جهاد إلا بضوابط شرعية بإذن ولي الأمر، والراية تكون ظاهرة، وأن ينزل تحتها تكون راية منضبطة حتى يصح هذا الباب. لكن الغرض المقصود بأنه يعني من خشية الناس، من خوف من الناس امتنع عن هذه العبادة. وتبين جمهرة ممن قال بهذا قال إن هذا معصية، والحق أنها شرك، حق أن هذا فيها نوع شرك. طيب الخوف الرابع هو الخوف من الشيء الذي يضره، كالخوف من إيش؟ من حية أو عقرب، أو الخوف من الأسد والفرار منه. هذا الخوف يسمى خوف إيش؟ جبلي. هذا خوف طبيعي، خوف جبلي، وهذا لا يعاتب عليه المرء كما سنبين. يبقى هذا النوع الرابع. يبقى عندنا أقسام أربعة من الخوف، ثلاثة منها إيش؟ عبادة، واحد منها جبلي. نبدأ بالأخير عشان نبينه. الجبلي لا شيء فيه، وإن فر وخاف من الأسد هذا أمر جبلي، أو خاف من بطش ظالم مثلا أو غاشم، هذا جبلي جبلي. لكن هذا يذهبه الله بإيش؟ بالتوكل. وجب على الإنسان يتوكل على الله تعالى، إن هو كما قلنا وإن كان خوفا جبليا ينتقل به إلى عبادة مهمة جدا قلبية، وهي عبادة التوكل على الله. وهذا حدث مع الأنبياء، وقلبها الله لهم إيش؟ عبادة. بأنه لما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما، فتوكلا على الله جل في علاه. حسن التوكل فلم يضرهما بشيء، ما ضرهما بشيء. ولذلك قال إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا في هذا الباب لو خاف من الأسد أو من الحية وتم التوكل في قلبه على الله، وأن المحرك الأسد هو الله جل في علاه، لا يضر. وهذا قد حدث مع سفينة عندما خرج عليه الأسد، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له من أنت؟ كنه هو أبو هيش، الأسد يكنى بأبيه أبو أسامة. فقال أعلم أني سفينة مولى رسول الله، فطأطأ رأسه وقام على ذيله حتى قال له دلني على القوم. ده مش ده المسألة، أنه ما صار أليفا فقط، لا ده صار مرشدا كمان. فقال دلني على القوم، فهد له بذنبي فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام. فهذا الخوف خوف جبلي لا يحاسب عليه المرء، خوف جبلي لا يحاسب عليه المرء. لكن نقول هذا يترتب عليه عبادة، وعلى ذلك وهو نعمة التوكل على الله جل وعلا، يذهب الله بالتوكل، كما أن الطيارة إذا وقعت على القلب يذهب الله بالتوكل. أما الخوف الأول فهو أعظم مقامات الخوف في العبادة، أعظم مقامات الخوف هو الخوف من إيش؟ الخوف، خوف السر الذي يحرك الإنسان في العبادة في السر أو في الامتناع عن العبادة. هذا لا يكون إلا لله جل جلاله، هذا لا يكون إلا لله جل جلاله، ويكون شركا انصرفه لغير الله. وهل هناك من يفعل ذلك؟ نعم. الخوف من إيش؟ من الأولياء، الخوف من الجن، خوف من الأولياء. وهذه أروع الأمثلة في هذا الباب تظهر جليا في هذا. كثير من الناس يخافون لما واحد يتكلم مثلا على ولي مثلا يقول له طب النذر هذا يكون للولي فلان، يقول ما في نذر، اتق الله، يقول اتق الله نفسك، اتق الله واخشى ان يصيبك بمكروه. وهذا كثير عند العوام، العوام كثير منهم يعتقد هذا الاعتقاد بانه لو تعدى او لم يصرف عباده او نذرا او ذبحا لهذا الولي يمكن ان يصيبه، ان يصيبه بمكروه. لا سيما وان محك هذا الامر ان قلت له اقسم بالله، اقسم بالله كذبا ولا يبالي، وإن قلت له اقسم بالولي الفلاني لا يستطيع، لا يستطيع أن يقسم كذبا، يخشى من الدوائر، الدوائر التي يعتقدها، وهذا الشيطان الذي أوزع في قلبي ذلك. فإذا خوف السر إن كان لغير الله جل في علاه فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من المل. وهذا كان عند العرب يخافون خوف السر اللي هو العبادة من الجن ليس من الله، من الجن. لذلك كانوا إذا نزل أحدهم وادي يقول أعوذ بإيه، هو يقول بذلك يستعيذ بسيد الوادي. وبين الله على ذلك، قال الله جل في علاه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. كانت النتيجة أزادوهم رهقا. المنافق يؤتى بنقيض خط، دخل بابا ليس هو الباب الصحيح فضرب منه، فضرب منه، والمنافق يؤتى بنقيض طردي. فهنا الآن يستعيذون بالجن، وهذا الذي كثير عندنا الآن من الممسوس أو المربوط أو المسحور تراه عندما يرقيه الراقي وتكون المسألة الله تعالى يختبره فتطول المدة، إما يذهب إلى الكنيسة وإما يذهب إلى إيش؟ إلى الدجاجلة، لأن هذا يستعين بالجن وهذا يستعين بالجن، نعوذ بالله من الخزان. وأمرهم إلى بوار، وأمرهم إلى خسارة، أمرهم لا يمكن أن يكون فيه إنجاح بحال من الأحوال، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا خوف السر هنا يكون شركا إن صرف الغير الله جل وعلا. ويكون كذلك كما قلنا في أروع الأمثلة في هذا أنهم كانوا يصرفون هذا الخوف للجن. وأنت ترى الكثير ممن يأتي بالديك الأحمر وعرفه أبيض ويذبحه ويفرق رجله وأيضا جناحه في مكان معين بكل أوامر من؟ بأوامر الجن، يفعلون ذلك ويسمعون ويطيعون للجن خوف السر، يخشى لأنه الجن يقول له أنا هقصف بهذا الأرض أو سأفعل في البنت كذا وكذا. وهذا حدث عمليا معي، كنت في المدرسة وكان في عائلة من الجن صرعوا عائلة من الإنس، فعارف الوقف أمام الجن في هذا الباب هي الأم فقط الزوجة، أما الرجل عاش حياته لأنها الجنية صرعته، فكانت تأتي في الليل على ما يشاء، الباب يغلق وهو عايش في حياته، صدقوني هو بين النوم واليقظة وهذا زنا ويجامع ويتمتع بذلك. ولذلك يعني كان أي قارئ يأتي يقول له ما أريد، أنا في حالة طيبة ما أريد. والابن كذلك، والابن كذلك كان ينفر مما يرى، وطبعا الرجل تبادل توافيق، المرأة صرعت الرجل والرجل صرع المرأة، فالمرأة بعدما قال عليها الرجل وعلمت ان الجن داخلها، فكان الاخ القارئ جزاه الله خيرا فهمها، بين لها بان الجن يصعب عليه جدا اشتمام رائحه العود او المسك او الرائحه الطيبه، فكانت تغمس نفسها في العود والمسك، فكان يؤذيها في الليل وياتيها كانه يقول لها لا تستخدمي هذا الطين، لا تستخدميه، وكانت تستخدمه وتقرا آية الكرسي وتقرا وتسمع البقره وتشغل البقره. فاما المرأة فاشتدت على الجن فما استطاع أنه يبقى عليها، وأما الرجل فكانت معه الجنية. فيقول ابنه حكى لي هذا تصريحا، قال أنا فتحت الباب فسمعت أبي يتكلم بصوت امرأة، فقال لي ادخل واغلق الباب، أغلقت الباب، فقال لي اسمع لو أتيت بحد يقرأ على أبيك أنا أخسف به الأرض، هخطفه وأتغيب به لا ترون له مكانا بعد ذلك. الولد خاف وما ارتضى يقول لأحد، حتى قال لأمه، كانت الأم لبيبة ذكية تعلم أن الجن لا يملك لنفسه نفعا إيه ولا ضرا، لكن الغرض المقصود هنا الآن المسألة هذه يخوفه الجن، يخوفه وهم يخافون من الجن، فيصرفون له العباد. هذا خوف السر، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. الخوف الثاني وهو خوف العقاب، وهذه عبادة أيضا، خوف ظاهر. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني خاف مقام ربه من رؤيته وسماعه. فيعبد الله هنا على على على السماع والرؤية، على إيش؟ على الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فهو يراك. والأصح في توجيه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربي بين يديه في القيامة، يوم القيامة عندما يمثل بين يدي الله جل وعلا ويكون قد سأله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فهذا هذا الخوف خوف العقاب من الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة، هذه نمت عن عبادة، وهي أيضا توزع القلب بعبادة الله جل وعلا، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وأما الثالث الخوف الذي يترتب عليه الامتناع من عبادة، كالخوف من الأعداء فيترتب عليه الجبن من ملاقات الأعداء، قال علماؤنا هو معصية لأنه جبن، وكان السلام يستعيد من الجبن والخور، وكان السلام يستعيد من البخل. فالجبن من أذم الصفات التي على المسلم، عزيز شجاع، لأن المسلم قد علق قلبه بمن؟ بالله جل في علاه، والحق الذي أدين الله به أنه شرك، شرك نوع شرك، لأن فيه التفات القلب لغير الله جل في علاه، سواء بالخوف أو الرجاء، سواء الخوف أو الرجاء فيه التفات القلب لغير الله جل في علاه، لأنه لما خشي السبب وامتلأ قلبه خوفا امتنع عن عباده. هو لما يحاسب المرء على هذا الخوف؟ ونقول أن هذا الخوف صار خوف عبادة إذا أمضاك أو حجبك، يعني هذا الخوف يرتقي من الجبلية إلى العبادة إذا أمضاك أو حجبك، إذا أمضاك. فهنا لما خاف الأعداء وخاف بطش الأعداء امتنع عن العبادة، العبادة الخاصة بهذا، فهذا نوع التفات للسبب، وهو كما قلنا نوع شرك، لكنه شرك أصغر وسيلة للشرك الأكبر. والحق أن المعاصي تنزل تحت أنواع الشرك. وأما الرابع الجبلي، لو الرابع الجبلي حتى لو منعك عن عبادة لا يكون عبادة أيضا، أو حجبك أو أمضاك، لا، يعني لو ورد أسد وهو بجانب الماء فلم يتوضأ له ذلك، قد يمتنع بالخوف الجبلي عن عبادات ويستعيد عنها بعبادات أخرى، لا يمتنع عنها كليتا، فلا استخدم الماء ولكن يتيمم، صح له ذلك، لأن الله جل وعلا قال: فإن كنتم جرما فطهروا، قال: فإن لم تجدوا ماء واجد الماء، إما حقيقة فاقد الماء إما حقيقة أو حكما، فله التيمم، أو أنه خشي من بطش الظالم، أو أنه خشي من الغريم أن يسأله عن الدين وليس معه المال فأغلق الباب عليه وصلى في بيته، وهم امتنع عن الجماعة الآن، وعند الحنابلة أنه أثم بذلك، وعند بعض العلماء أن هذا يعني على الأقل خلاف الأعظم والأفضل عند الله جل وعلا. قلنا حتى خوفه من لقية الغريب جعله يفعل ذلك، فهذا ليس بالعبادة، لكن كما قلنا أنه ينتقص من قدره ومن عظم أجري عند ربه جل في علاه. فهذا هذه أنواع الخوف، كيف تكون عبادة وكيف لا تكون عبادة. والحق بأن الخوف كما قلنا عبادة للأدلة الكثيرة التي أثبتت بأن الخوف من أهم عبادات القلب. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني يخوفكم بأولياء، يخوف أولياءه فلا تخافوهم، هنا الاستدلال، وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآية فيها وجهان من الدلالة على أن الخوف عبادة، نعم، الوجهان صحيحان، نعم، عندنا وجهان في الدلالة. قال الله تعالى: وخافوني أمر، ولا يأمر الله إلا بما يحب، لأن الله تعالى، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والذي يحبه الله يأمر به. قال: وخافوني. وأيضا في وجه ثالث، وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون، يبقى هذا من فعل إيه؟ وفعل الشيطان مذموم. هذا وجهه دلالة واضحة جدا، أخاف من الله جل في عبادة لأنه مخالف ليش؟ بفعل الشيطان. الأمر الثاني لأن الله جل قال: فلا تخافوهم، يبقى النهي أمر بضده. قال تصريحا: فخافوني، وقال: إن كنتم مؤمنين. فأناط الإيمان بالخوف من الرحمن سبحانه جل في علا. أيضا من ذلك قول الله جل في علا، قال الله جل في علا: وإياي فارهبون. قال الله، هذه الآية عظيمة جدا في الاستدلال، هذه الآية من سورة النحل. قال الله جل في علاه في أول الربع: لا تتخذوا، وقال الله لا تتخذوا، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. وإياي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال فإياي فارهبون. وجه الدلالة بقى خلاص ده صحيح، جزاك الله خير. لا لا لا، هو هذا، هو قال لا تتخذوا إلهين، فكأن سألنا يسأل وأين الإله الثاني وكيف يتخذ الإله الثاني. قال إن رهبت غير الله جل في علاه فقد اتخذته ندا. يبقى ولذلك قال بعض العلماء: من اتخذ ندا يخافه من دون الله فقد أشرك بالله. من اتخذ ندا يخافه من دون الله جل في علاه فقد أشرك بالله. لذلك قال الله جل في علاه: وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد. وإياي أو فإياي، لا هات المصحف. ها ويا هذا اطلع بره، طب هات المصحف الاول نتاكد. طلع الايه، ما هو مش ده مش نفسك فإياي. طيب الحق مع فإياي فارهبون. فاذا اذا اتخذت اله، اذا رهبت احدا يعني، وهذه الرهبه كما قلنا خوف مع هرب، خوف مع هرب من دون الله جل في علاه فقد اتخذت شريكا وندا لله جل في علاه. وايضا قال الله جل في علاه على المؤمنين الذين ينفقون قربة الله، قال وهم من خشية ربهم مشفقون. وهذا في سياق المن والامتنان، وفي سياق المدح انهم تقربوا لانهم ايش؟ يخشون لقاء الله جل في علاه، تقربوا لانهم يخشون لقاء الله جل في علاه. بل حال الانبياء وحال الملائكه الخوف من الله جل في علاه، ونحن امرنا بالتاتي بهؤلاء. قال الله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه عبادة ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه دلالات على أن الخوف عبادة، وأن هذه العبادة لو صرفت غير الله جل في علاه كانت شركا. وهل في هذا العصر الحديث من يقع في هذا الشرك وأنه يخاف غير الله تعالى يعني مخافته من الله؟ نعم، هذا بالذات هذه العبادة فيها ما فيها، يقع فيها في هذا العصر الحديث ما يكون من الشرك الأصغر وما يكون من الشرك الأكبر. الخوف من العقاب من السبب الذي يمنعه عن عبادة أو أو أو أو أو يمضيه في عبادة، فهذا نوع شرك، نوع شرك. كيف ذلك؟ إذا التفت القلب للسبب خوفا يعني للمدير أو للغني أو لمن يملك القضاء، مثلا عليك في أمر ما بغنى أو بخصومة أو بغير ذلك، فالتفت إليه القلب خوفا وإن لم يتعبد، فالتفت إليه القلب خوفا صار شأنه شرك، هو شرك أصلا، لأن التفات الأصل التفات القلب شرك، التفات القلب لغير الله شرك ولو كان للسبب. بالمعنى لو أنت مديرك يبغضك أو يخالفك في الديانة فأنت تخشى منه أن يمنع عنك الرزق أو أن يقلل لك من الرزق الذي سيأتيك، والتفت السبب فداهنته، أنا قلت داهنته لا لا لا دريته، فداهنته فيعني داهنته معناها أنك تنازلت عن بعض أصولك الثابتة ديانة، فداهنته خوفا، فإن هذا نوع شرك. أو يفهموا وصلة، فهنا فرق أن تداري أو تداهن. المداهنة للخوف نوع شرك، والمداهنة أن تعطي بعض دين بأن تزيل أصول ثابتة عندك في الديانة مثلا كولاء وبراء، مثلا كأمور معينة ثابتة عندك في الديانة فدهنت فيها للخوف، فهذا نوع شرك. الآن عمار هو الإشكال في كل هذا الباب، عمار لم يداري عمار أعطى، أعطى ديانة، أعطى، تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده إيه؟ هو قائم على ما قال الأخ في الإنكار الملجي، لكن لابد لها من توضيح عشان نصل لهذه الإجابة. قل هو ما أعطى، إحنا نقول الخوف الذي يعطي به الديانة هو ما أعطى، هو ما أعطى، كان حاط ابن أبي بلتاع ما أعطى، وإن كان قد تكلم لكنه ما أعطى، مفهوم؟ هو الذي يعطي والذي يرتضي بالعطاء، كانت هذه من التقية، فهو ما أعطى، فأصل الأمر أن يعطي، والعطاء يكون برضا القلب، وهذا غير موجود، غير موجود، عمار لم يعطي، مفهوم؟ ولذلك قال الإمام مالك أبخس الناس دفقة من باع دينه، من باع دينه يبقى هنا الآن إيش؟ أعطى هو الآن، أعطى من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صدقة من باع دينه بدنيا، بدنيا غير. فهنا موقف عمار لم يعطي، هو لم يعطي من دينه شيئا، هو فقط أجابهم قولا والقلب مطمئن بالإيمان، لذلك قال فإن عادوا فإيش فعد، يبقى يرجع الأمر على كهل مرجي أنه يثبت أنه لم يعطي، لأن احنا قلنا الخوف هنا الذي يرتبط فيه السبب القلب للسبب، فيعطي ديانة، فيعطي من دينه، فإن أعطى صار هذا خوف الشرك، وقع في الشرك بهذا الباب. نماذج الوقوع في الشرك في العصر الحديث كما قلنا مسألة الخوف من الجن، الهلع والفزع العظيم الذي يعني شاع وذاع في كثير من العوام الذين فيهم الجهل العميق، سواء في الأرياف، في الأرياف أو في البدو أو الصغير ولا، ففيهم الخوف والهلع والفزع من الجن، فيتقربون إليهم بالعبادات، فهذا خوف عبادة الآن، فهذا منتشر جدا بين الناس، لذلك يسارعون في استجابة طلبات الجن، فيقعون بعد ذلك في الشرك، ويكون هنا شرك في الربوبية بل وشرك في الإلهية، لأنه أولا شرك في الربوبية أنه خاف منه، أنه اعتقد بأن الجن يستطيع له نفعا أو ضرا، فانقلب فلازم ذلك استلزاما الشرك في الإلهية بالخوف، لأن الخوف عمل القلب، فإذا خافه من دون الله جل في علاه فقد أشرك، فقد اتخذ مع الله ندا في هذه العبادة، ثم عبادة ظاهرة بأن صرف له العبادة بالذبح أو بالنذر سمعا وطاعا له، فهذه الشرك في الواقع المعاصر ونحن نعيش فيه شرك في عبادة قلبية مهمة جدا خطيرة جدا، وهي الخوف، الخوف من الله جل في علاه، فمن خاف غير الله فيما لا يخاف منه إلا من الله، في يخاف فيه إلا من الله جل في علاه فقد وقع في الشرك، سواء الشرك الأصغر لو التفت القلب التفاتة، أو في الشرك الأكبر وهو أن اعتقد اعتقادا تاما بأنه يستطيع أو يملك له النفع والضر. هذا الذي يعني أردنا أن نبينه في مسألة الخوف، عبادة الخوف وهي عبادة جليلة، عبادة قلبية، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. ولما تكلمنا على أن المظهر هنا من مظاهر الشرك في العبادة، قلنا إذن الأصل بها الخوف، والخوف عمل قلبي، فإذا صرفه لغير الله جل في علاه فقد وقع في الشرك، وهو لا يصرفه لغير الله إلا عن اعتقاد، إلا عن اعتقاد. يبقى إذن من وقع في شرك الإلهية لابد وجوبا أن نقول أنه ضمنا قد وقع في شرك الربوبية، لأنه ما فعل ذلك إلا عن اعتقاد، ومن وقع في شرك الربوبية قلنا لزاما وقع في شرك الإلهية.